الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم النَّارِ